الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من جملة أنواع الطلب أو أنواع الطلب الطلب الإنشائي أو الإنشاء الطلبي النهي. النهي يختلف عن الأمر في أن له صيغة واحدة، وهي صيغة لا تفعل، يعني ما عندنا اسم فعل بمعنى النهي، يعني عندنا اسم فعل بمعنى الأمر، عندنا فعل مضارع مقرون بلام الأمر، عندنا فعل أمر نحو. أما في النهي لا يوجد لدينا في اللغة العربية إلا صيغة واحدة وهي لا تفعل. وأما قولك نهيتك فإنها مادة الأمر، ونحن لا نتكلم هنا عن مادة عفوا النهي. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني أن النهي اختص بخلاف، هل هو طلب الترك أم أنه طلب الفعل؟ اختلفوا القدماء في ذلك. جماعة قالوا بأن طلب الترك لا يصح، لأن الترك أمر عدمي فلا يصح أن يتعلق به ماذا؟ النهي. طبعا أجابوا عن ذلك في أجوبة تأتي إن شاء الله في علم الأصول. المهم، فلذا اختار البعض منهم بأن النهي عبارة عن طلب كف النفس، وطلب كف النفس يكون أمرا وجوديا فيصح أن يتعلق الطلب بالأمر الوجودي. طبعا هنا لابد أن نلتفت إلى نقطة، أن الأمر الوجودي لا الموجود بالفعل، وإلا لا معنى لأن تطلب شيئا موجودا خارجا بالفعل أنه يكون ماذا؟ عبارة عن طلب تحصيل الحاصل، إنما المراد أن النهي أو الأمر يتعلق بأمر وجودي، بمعنى بأمر وجودي بالحمل الأولي لغرض تحصيله بالحمل الشائع، كيفما كان هذا يأتي في محله، والآن لسنا بصدد البحث عن هذا الأمر. كما أن في الأمر اشترطنا الاستعلاء، في النهي أيضا يشترط الاستعلاء. هذه من أمور مشتركة بين النهي وبين الأمر. أيضا كما ذكرنا سابقا بأن الأمر استعمل في معان غير الطلب، كذلك النهي عندهم استعمل في معان غير الطلب، مثل التهديد مثلا، فقولك لا تفعل لشخص، طب لا تفعل يعني سوف ترى، فقد يستعمل النهي أيضا لإفادة التهديد. فقد اقتصر المصنف على هذا المعنى للنهي، المعنى المجازي يعني بتعبيرهم، وهو التهديد، لكن قد يستعمل النهي بمعنى الدعاء أيضا على مبناه، كما في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن أخطأنا أو نسينا، فإنه من المعلوم هنا لا يطلب ذلك من الداني إلى العالي على وجه الاستعلاء، وإنما المقصود هو الدعاء، فإذا النهي يستعمل في الدعاء على مبناهم. أما على المبنى التحقيق قلنا كل هذه الأمور تستعمل في معنى واحد، وإنما الأغراض والدواعي تختلف، فلا يوجد داعي لتكرار هذا المطلب. بعد ذلك يتعرض المصنف لمطلب نحوي، وهو أنه بعد هذه الأمور الأربعة التي ذكرناها، ماذا ذكرنا؟ التمني، الاستفهام، الأمر، النهي. بعد هذه الأمور الأربعة التي ذكرناها الفعل المضارع يجزم، فعل المضارع يجزم. فأراد المصنف أن يحلل ذلك ويعلل الوجه في سبب انجزامه مع عدم صدقه بأداة جزم بأداة شرط ونحو ذلك من الأمور التي تجزم في البحث. ما هو السر في ذلك؟ يقول المطلوب، هذه الأربع على ماذا تدل؟ على الطلب، والطلب يقتضي مطلوبا، صحيح؟ المطلوب لا يخلو من حالتين، إما أن يكون مطلوبا لذاته، وإما أن يكون مطلوبا لغيره. فالآن مثلا نحن نطلب البلاغ من المختصر إما لذاتها، نحن نريد أن نكون بلغاء فلذا نطلب البلاغة، وإما مقدمة لفهم التفسير مثلا. فالشيء إما أن يطلب لذاته، وإما أن يطلب لأي شيء لغيره. والغالب في المطلوبات أنها تطلب لغيرها، الغالب في المطلوبات أنها تطلب لغيرها. ولذا سوف يأتي في الأصول هناك إشكال في مقدمة الواجب، وهو في يذكرونه، وهو أنه كل الواجبات هي في الحقيقة واجبات غيرية، حتى الصلاة. ليه؟ يعني بالنتيجة الصلاة واجب لأجل ماذا؟ لأجل النهي عن الفحشاء أو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. فقط يبقى واجبا لذاته ماذا؟ المعرفة. في العقائد ربما بحثتم أن المعرفة واجبة. المهم هذا الإشكال وارد غير وارد لا يهمنا، المهم أن نرى أن أكثر المطلوبات هي مطلوبة لغيرها لا لنفسها. يعني حتى هذه المقدمات التي ندعي أننا ندرسها لأجل علم الفقه، حتى علم الفقه هو مطلوب لغيره، اللي هو العمل مثلا، استفدنا؟ بالنتيجة أن أكثر المطلوبات تطلب، مثلا أنت تأتي وتقول أين أبوك، المطلوب هو ماذا؟ معرفة مكان الأب، لأجل أنه عندك حاجة معه تريد أن تتكلم معه فيها، استفدنا؟ فعادة وغالبا المطلوبات لأي شيء تكون لغيرها، واضح هذه النقطة؟ فحينئذ إذا كانت المطلوبات ترجع إلى مطلوب لغيره، فيكون معنى الطلب في هذه الأمور الأربعة يتضمن الشرطية، يتضمن الشرطية. مثلا إذا قلت أين أبوك فأكرمه، المطلوب ما هو؟ مطلوب مكان وجود الأب، يعني هذا يرجع في الحقيقة لأنه مطلوب لغيره، فالشرط يتوقف عليه الغير، فكما أن الشرط يتوقف عليه الغير أصبح هذا المطلوب لغيره بمثابة الشرط. يعني كأنك تقول إن وجدت أبوك، إن وجدت أباك أكرمه، فيرجع قولنا أين أبوك إلى قولنا إن وجدته أكرمه. وكذلك مثلا عندما تقول أدرس تنجح، فإن الدرس ليس مطلوبا لنفسي بل مطلوب لأجل النجاح، فيرجع إلى معنى الشرط كأنك تقول إن تدرس تنجح. فإذن إنما جزم الفعل المضارع بعد هذه الأمور الأربعة لكونها في الغالب تستعمل للمطلوب لغيره، والمطلوب لغيره معنى ذلك أنه هناك شيء يتوقف عليه، فيصبح كتوقف الجزاء على ماذا؟ على الشرط. فلذا تضمنت معنى الشرطية، فلأجل ذلك جزم الفعل المضارع بعد هذه الأمور. ما أدري صارت المطلب، صار المطلب واضح؟ هنا قد يتوجه إشكال إلى المصنف، وهو أنه كلامك مخالف لما هو المعروف عند النحاة، النحات قالوا يجزى بالفعل المضارع بعد 5 أمور وأنواع من أنواع الطلب. أنت ذكرت بعد 4، إن ما ذكرناه إلى الآن ماذا؟ التمني، الاستفهام، الأمر، النهي. النحات قالوا 5، أضافوا إلى هذه 4 العرض. ألا تأتنا نكرمك؟ فالعرض لا استفهام، لا تمني، لا أمر، لا نهي. فلا يكون ذكرك لهذه الأمور 4 مغنيا عن ذكرك للعرض. فينبغي أن تقول أن هذا الكلام اللي الآن ذكرناه أن نذكره بعد أن نذكر العرض، لأن العرض أيضا يجزى من فعل المضارع بعد. صار واضح؟ يجيب المصنف عن هذا الإشكال أن هذا الإشكال إنما يرد لو كان العرض شيئا مستقلا بذاته في مقابل هذه 4، والحال أن العرض أصله استفهام، ألا تأتنا، ألا تنزل إلينا نكرمك مثلا. الهمزة للاستفهام دخلت على لا النافية أو على لا الناهية، وعلمنا من الخارج أنه ليس المقصود ماذا؟ الاستفهام، لعلمك بأنه لم ينزل، صحيح؟ فحينئذ لابد أن نحمله على معنى يناسب في المقام. همزة للاستفهام، لكن ليس المقصود منه طلب الفهم، لعلمك بأنه لم ينزل. وطلب الفهم فرعه الجهل، وأنت عالم بأنه لم ينزل، فلا يصح أن نحمله على الاستفهام، فحملوه على المعنى المناسب في سياق هذا الكلام، أنك تعرض عليه النزول لأجل أن تكرمه. ففي الحقيقة العرض يرجع إلى الاستفهام، فبما أنه ذكرنا الاستفهام فلا يوجد داعي لأن نذكر العرض. صار واضح المطلب؟ ثم بعد ذلك يقول المصنف ذكرنا لجزم المضارع بعد هذه 4 لا على وجه الانحصار، بمعنى أنه لا يتوهم متوهم أن الفعل المضارع لا يجزم إلا بعد هذه 4. في بعض الأحيان يجزم الفعل المضارع وإن لم توجد هذه 4، كما لو دل قرينة أو سياق الكلام على أن المعنى على الشرط. إذن النتيجة النهائية ما هي؟ أن العمدة في الجزم ليس هذه 4، العمدة في الجزم هو الدلالة على معنى الشرط. وبعبارة أخرى العمدة في الجزم هي رجوع الكلام، هو رجوع الكلام إلى جملة شرطية. فمثلا في قوله تعالى أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي، أم اتخذوا من دونه أولياء، هنا إنكار توبيخي، يعني لا ينبغي أن يتخذوا من دونه أولياء. ليش؟ لأن الله هو الولي. فهنا أيضا يمكن أن نرجعها إلى الشرط، والشاهد على ذلك وجود الفاء في قوله فالله هو الولي، يعني كأن الله سبحانه وتعالى قال إن أن اتخذوا أولياء، ما معناها؟ إن أرادوا أولياء فالله هو الولي، أم اتخذوا أولياء بمعنى إن أرادوا أولياء فأين الولي؟ فالله هو الولي. فلما كانت الجملة على معنى الشرط جزم الفعل المضارع بعدها. طبعا جزم الفعل المضارع إذا وجد، أما في هذه الآية لا يوجد ماذا؟ فعل المضارع، وإنما يوجدت جملة قامت مقام الفعل المضارع، لذا دخلت عليها فاء الجزاء. بعضهم يرى أنه هنا هذا ملحق بالأمور السابقة، لأن أم اتخذوه للإنكار التوبيخي، فيدخل في الاستفهام، الاستفهام يأتي للإنكار التوبيخي كما تقدم. فحينئذ فالله هو الولي بمعنى أم اتخذوا أولياء، بمعنى أنه لا ينبغي أن يتخذوا من دونه أولياء، فالله هو الولي، فلا نحتاج إلى تقدير شرط في المقام. كما تقول لا ينبغي أن تعبد غير الله، ليه؟ فالله هو المعبود الوحيد، فلا نحتاج إلى أن نقدر شرط. المصنف يقول أو الشارح في هذا الشيء نظر، ليه؟ لأنه صحيح أم اتخذوا من دونه أولياء بمعنى الإنكار التوبيخي، لكن ليس كلما كان شيء بمعنى شيء أخذ حكمه. والشاهد على ذلك، تقول مثلا لا تضرب زيدا فهو أخوك، هذه الجملة صحيحة أو خطأ؟ لا تضرب زيدا فهو أخوك، لا شك ولا ريب أنها جملة صحيحة. طبعا لا تضربوا زيدا لا نافية، لا تضربوا زيدا فهو أخوك، لا بمعنى النهي، أنفي الضرب، ليش؟ لأجل أنه أخوك، لا تضربوا نفي لا نهي، هذا أليس نفيا؟ الاستفهام ألا تأتي بمعنى النفي؟ الاستفهام ألا يأتي للإنكار؟ تذكرون؟ الاستفهام يأتي للإنكار. طب أيصح أن تقول أتضرب زيدا فهو أخوك؟ لا يصح، مع أن الاستفهام هنا بمعنى النفي. ليش لا يصح؟ لأن أتضرب زيدا فهو أخوك، لو جعلنا الفاء، لو جئنا بالفاء، الفاء عاطفة، فلا يصح عطف الجملة الخبرية على الجملة إنشائية. شوف بلي اسمح لي، أنا في قولنا لا تضرب زيدا وهو أخوك، هذا الكلام صحيح، أو فهو أخوك، كلامنا فيه فهو أخوك، كلام صحيح، لأن لا تضرب جملة خبرية أو إنشائية؟ إنشائية. وهو أخوك إنشائية لا تضربه؟ من قال إنشائية؟ نفي لا نهي، لا تضربوا مرفوعة، النفي إنشاء أو إخبار خبرية، وهو هو أخوك أيضا خبرية، عطفنا جملة خبرية على جملة خبرية. بينما لو قلنا هكذا أتضرب زيدا فهو أخوك لا يصح، ليه؟ لأن أتضرب جملة إنشائية، مع أن هنا الاستفهام بمعنى النفي، لأن تقدم سابقا أن الاستعمال يأتي للإنكار التوبيخي وللإنكار الإبطالي التكذيبي، استفدنا؟ فهي بمعنى النفي، فهذا بمعنى هذا، لكنه لم يأخذ حكمه، هذا الأول يصح أن يعطف عليه، أما هذا الثاني لا يصح أن يعطف عليه، فليس كلما كان هناك شيء بمعنى شيء آخر أخذ حكمه، واضح شاهدنا هنا. نعم يصح أن تقول وهو، ليه؟ على أساس أن الواو ليست عاطفة وإنما هي واو الحالية، أتضرب زيدا والحال أنه أخوك، صار واضح المطلب؟ فالنتيجة أنه أم اتخذوا من دونه آلهتان، وإن كان بمعنى لا ينبغي، لكن لا ليس من الضروري أن يأخذ حكم لا ينبغي. الباب. ثم بعد ذلك يأتي المصنف ويتعرض لنوع خامس من أنواع الطلب وهو النداء. النداء أيضا له معنى حقيقي وله معان مجازية. المعنى الحقيقي للنداء طلب الإقبال، طلب الإقبال، أقول يا زيد يعني أقبل إلي، النداء لأجل أن يقبل المنادى على المنادي، هذا المعنى الحقيقي والأصلي للنداء. فقد يستعمل بمعنى الإغراء، فيأتيك شخص واقف في جنبك وجاء إليك فلا تحتاج إلى أن تناديه، هو جاء إليك يتظلم يشتكي فتقول له يا مظلوم، يعني الحقيقة تغريه أن يتظلم، هذا إغراء في التظلم، وليس المقصود ماذا أن يقبل عليك لأنه هو مقبل، والمقبل لا يطلب منه ماذا الإقبال، لأنه يكون حينئذ من طلب تحصيل الحاصل. وقد تستعمل أيضا للاختصاص، يستعمل النداء للاختصاص، كما في قولك أنا أفعل هذا الفعل أيها الرجل، أين النداء أيها الرجل، لأن نحن نعرف حرف النداء قد يكون مذكور وقد يكون محذوف، فقوله تعالى ماذا يوسف أعرض عن هذا، أو يوسف أيها، عفوا يوسف أيها الصديق، أعرض ما في دليل هذه الآية، لا يوسف أيها الصديق، قال أنا آتيكم بتأويله، فذهب إلى يوسف عليه السلام فقال يا يوسف، هذا تقدير الكلام، فهنا حرف النداء ماذا محذوف، يوسف أيها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان. المهم فهنا أنا أفعل كذا أيها الرجل، صف جيدا، هنا المقصود من الرجل، صحيح الرجل بمثابة، قرأنا في بحث الالتفات أن الرجل بمثابة الضمير المتكلم أو المخاطب أو الغائب، غائب اسم الظاهر، قلنا بمثابة الضمير غائب، لكن المقصود هنا منه المتكلم، مقصود منه هو أنا، أنا أفعل ذلك أيها الرجل، يعني هذا الفعل مختص بي أنا، تفهمنا؟ لأن الرجل هنا المقصود منه الكامل في الرجولة على حد قول النابغة الذبياني، ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب، هنا على معنى ماذا؟ على معنى الكامل في الرجولة. فلذا قدرها المصنف هكذا، أنا أفعل كذا متخصصا من بين الرجال، منتبه جيدا، فعلى هذا الأساس يكون المقصود منه الاختصاص، بلي يرجع الضمير إلى، يرجع ذاك الرجل المقصود منه أنا. ثم بعد ذلك في الحقيقة انتهى البحث في الإنشاء، أطلب البحث الإنشاء ماذا انتهى، وإلى الآن نكون قد ذكرنا في الإنشاء كم مطلب، تمني، استفهام، أمر، نهي، في الأثناء أشرنا إلى العرض ثم ذكرنا النداء، فيكون قد ذكرنا في الحقيقة ستة أمور. هذا انتهى بحث الإنشاء، لكن بقي لدينا مطلبان. المطلب الأول، الآن إلى الآن ماذا نكون قد درسنا في علم المعاني؟ قد درسنا شيء عن الخبر وشيء عن الإنشاء. فيريد أن يقول الآن، كما أن الجملة الخبرية سابقا تقدمت تستعمل بمعنى الطلب، عندما يأتي شخص إلى الإمام عليه السلام ويقول له شككت في صلاة الصبح ماذا أفعل، قال له تعيد الصلاة، تعيد فعل مضارع، لا أمر ولا نهي، فليس إنشاء، لكنه بمعنى أعد الصلاة. كذلك الإنشاء، كذلك عفوا هو في الحقيقة يريد أن يتكلم عن هذا المطلب، أن الجملة الخبرية قد تستعمل في مقام الإنشاء. ما هو الغرض من ذلك؟ يقول هناك عندنا عدة أغراض. الغرض الأول أن يكون للتفاؤل، المقصود بالتفاؤل إدخال السرور على قلب المخاطب، ويكون ذلك حينئذ. طبعا التفاؤل عندهم قاعدة، أن التفاؤل لا يقع إلا بلفظ الماضي، فحينئذ لابد أن تكون الجملة ماذا؟ ماضوية. ومثلا تقول وفقك الله للتقوى، وفقك الله للنجاح، هذه وفقك فعل ماضي تخبر عن شيء وقع في الزمن الماضي، حتما ليس مقصود هنا. فوفقك الله للتقوى يعني اللهم وفقه، وفقه أمر للتقوى، أمر بمعنى الدعاء، فهذا إنشاء. إذن لماذا استعملت الجملة الخبرية والفعل الماضي؟ لكثرة حرصي على وقوع هذا الشيء، أو لجعلي أن المخاطب يتفاعل بذلك، أن عبرت بلفظ ماضي فيتفاعل بأن هذا الشيء قريب، أو لإظهار حرصي واهتمامي بوقوع الشيء. وقد تقدم سابقا أن الإنسان إذا حرص على وقوع شيء فيكثر تصوره، فيتصوره يتصوره حتى يتخيله أنه قد وقع، فيستعمل الفعل الماضي. فهناك نكات متعددة. يقول الدعاء بشكل عام من البليغ إذا وقع بجملة ماضوية فإما يكون للتفاؤل، وإما أن يكون لإظهار الحرص على وقوع شيء. لماذا يقول من البليغ؟ لأن غير البليغ لا يقصد عادة هذه النكات، حتى يكون هذه النكات ماذا؟ مقصودة إليه. من جملة النكات التي يستعمل فيها الخبر في موقع الإنشاء، الخبر في موقع الإنشاء، الاحتراز عن استعمال الأمر. هذا في اللغة الفارسية كثير هذا الشيء، اللغة الفارسية لغة التعارفات والآداب فيها كثيرة. استفدنا مثلا الآن، مثلا تريد تتكلم معي وباعتباري أستاذك لا تقول له امتحني، بالنتيجة امتحني صورة أمر، فلأجل التأدب لا تأتي بصيغة الأمر، وإن كانت هي في الحقيقة مستعملة للالتماس وليست للطلب من العالي إلى الداني، لكن احتراز عن الشكل الظاهري فتحترز عن الأمر وتأتي ماذا؟ وتعبر بجملة إخبارية. خب كما مثلا يقول العبد لمولاه ينظر إلي المولى ساعة أو دقيقة، ينظر، ما قال له انظر إلي، استفدنا؟ قال ينظر احترازا عن سوء الأدب ولو ظاهرا، استفدنا؟ من جملة المعاني التأكيد على المطلوب. تفهم جيدا، صاحب الكفاية في الأصول ذكر أن الجملة الخبرية آكد في الدلالة على المطلوب من الأمر. ليه؟ يقول هكذا مثلا، لنفترض لو كان المولى صدر منه إخبار وعرفنا أنه في مقام الإنشاء لا في مقام الإخبار، فحينئذ كأن المولى يريدنا أن نعرف أنه لكي لا نكذب المولى علينا أن نأتي بالفعل. المولى قال لي أعاد الصلاة وأنا بعد لم آتي بالصلاة، حتى أصدق كلام المولى أقوم وآتي بالفعل، فهذا معناه إظهار الرغبة الشديدة بالفعل. هذا تمام الكلام في المطلب الأول، وهو استعمال الإنشاء، استعمال الإخبار في موضع الإنشاء. النقطة الثانية تحت عنوان تنبيه، يقول المصنف، وهذا يختصر علينا مطالب كثيرة، كثير مما ذكر في بحث المسند والمسند إليه يأتي في الإنشاء فلا داعي لإعادته. ما هو الذي ذكر؟ ما ذكرناه في أحوال الإسناد الخبري. فعندما عندنا إسناد خبري عندنا إسناد إنشائي. بعض ما ذكرناه في أحوال المسند، فالمسند كما يقع في جملة خبرية يقع في جملة إنشائية، وهكذا المسند إليه، هكذا متعلقات الفعل. فحينئذ فلا داعي للإعادة. وبهذا يكون قد تم الكلام في بحث الإنشاء على خلاف ما كنت أتوقع. وغدا نبدأ في بحث الفصل والوصل، فإن في الإعادة إفادة. انتهى في الحقيقة، انتهى علم المعاني وعلم البيان. بقي لدينا إن شاء الله علم البديع. نقرأ بسرعة العبارة أو ما في داعي؟ نقرأ بلي ما في همة. خوف نعم في مطالب، ربما يكون في مطالب، ما أدري، ناسي ماذا يوجد في العبارة. نعم بلي. ومنها أي من أنواع الطلب النهي، نقرأ بسرعة، وهو طلب الكف عن الفعل استعلاء كما ذكرنا في الأمر. وله حرف واحد، طبعا أفضل أن يقول وله صيغة واحدة، التعبير بالصيغة أفضل، لأن الذي دل على النهي ليس فقط لا، لأن لا مشترك بين النهي والنفي، مجموع الصيغة. وهو لا الجازمة في قولك لا تفعل، وهو كالأمر في الاستعلاء، لأنه المتبادر إلى الفهم، وقد يستعمل في غير طلب الكف عن الفعل كما هو مذهب بعض، أو طلب الترك كما هو مذهب البعض الآخر. أشرنا إلى هذا النزاع، فإنهم اختلفوا في أن مقتضى النهي هل هو كف النفس عن الفعل بالاشتغال بأحد أضاده، أو ترك الفعل وهو نفس أن لا تفعل. وذكرنا سابقا الثمرة التي تترتب على ذلك، لو كنت أريد أن أشرب الخمر وضعت الزجاجة أمامي فأغمي علي، استيقظ بعد وقت لا أريد أن أشرب الخمر، فإذا قلنا طلب الكف فلم يحصل كف النفس، لأن نفسي كانت راغبة في هذا الفعل. المهم النهي قد يكون تعبدي وقد يكون توصلي، ليس كل النواهي تعبدية. وقد يستعمل في غير ذلك كالتهديد، كقولك لعبد لا يمتثل أمرك أو لا يمتثل أمرك لا تمتثل أمري. يعني طبعا إذا قامت قرينة على أنك لست بصدد نهيه عن امتثال الأمر، فحينئذ يكون المراد ماذا؟ التهديد. والدعاء والالتماس، والدعاء مثل ماذا؟ ربنا لا تؤاخذنا إذا صدر من الداني إلى العالي، وإذا صدر من المساوي إلى المساوي يكون التماس. لا توقظني من النوم، فهذا إذا صدر من الداني إلى الداني يكون التماسا. وهذه الأربعة، أي أربعة؟ الأربعة بالحمل الشائع أو بالحمل الأولي؟ بالحمل الشائع، يعني مصادق هذه الأربعة، استفدنا؟ يعني التمني والاستفهام، لا مفاهيم هذه الأربعة. يعني ما التمني؟ يعني قولك ليت الشباب، هذا المقصود. والاستفهام والأمر والنهي يجوز تقدير الشرط بعدها وإيراد الجزاء عقيبها مجزوما بأن المضمرة مع الشرط. فقولك في التمني طبعا تقدم إذا تتذكرون في بحث الإطناب والإيجاز والمساواة أنه في بعض الأحيان لا يجزم بعدها، فقال رائدهم ماذا؟ ماذا قال الرائد؟ أرسو نزاولها، لم يقل أرسو نزاولها، مع أن أرسو فعل أمر، لما ذكرناه من أنه لم يكن علة، الرسو ليس علة للمزاولة، استفدنا؟ فليس دائما، لابد أن يتضمن هذا معنى الشرطية ومعنى العلية. فقولك في التمني ليت لي مالا أنفقه، أي أرزقه أنفقه، أي إن أرزقه، هذا معنى ليت لي مالا. أنفقه. وفي الاستفهام أين بيتك أزرك، أي إن تعرفنيه أزرك. وفي الأمر أكرمني أكرمك، أي إن تكرمني إن تكرمني أكرمك. وفي النهي لا تشتمني يكن خيرا لك، أي إن لا تشتمني يكن خيرا لك. طب ما هو ليش هذه جزم الفعل بعدها؟ يقول وذلك لأن الحامل للمتكلم على الكلام الطلبي ما هو؟ كون المطلوب مقصودا للمتكلم إما لذاته أو لغيره، لتوقف ذلك الغير على حصوله. وهذا معنى الشرط. فإذا ذكرت الطلب وذكرت بعده ما يصلح توقفه على المطلوب، غلب على ظن المخاطب كون المطلوب مقصودا لذلك المذكور بعده لا لنفسه، فيكون إذن معنى الشرط في الطلب مع ذكر ذلك الشيء ظاهران. ولما جعل والحمد لله رب العالمين. فماذا سبتوا أحد ندرس بديع؟ ندرس هذه بديع إن شاء الله، بديع الزمان الهمدان.